لا Oh, my God. قال رب اشرح هارون أخي اشدد به يرجع من الحج. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر خاطر النبي Mm-hmm. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك